بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال والأمر بها. وكان يقف حافيًا أحيانًا ومنتعلًا أحيانًا، وأباح ذلك لأمته، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في الصلاة، كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم. فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. قوله رحمه الله: الصلاة في النعال والأمر بها. الأمر بها أمر استحباب، فيستحب أن يصلي المسلم في النعلين، اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي أحيانا منتعلا. والنعلان معروفان، هما الحذاء، سواء كان يعني يستر الكعبين أو كان لا يستر الكعبين، سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا كالصنادل أكرمكم الله، فكل هذا يقال له نعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل أحيانا، وأمر بأن ينتعل المصلي مخالفة لليهود، فقال: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فالصلاة في النعال حكمها ماذا؟ الاستحباب، يستحب أن تصلي في النعلين، لكن بشروط. المسألة كما يقال فيها تفصيل، حكم الصلاة بالنعال. نعم، الحكم الاستحباب، لكن مع هذا التفصيل: إذا كانتا طاهرتين من الأذى والقذر والنجاسة، فإذا كانتا طاهرتين، هذا الأمر الأول، أن تكونا طاهرتين من الأذى والقذر والنجاسة. وأيضا ألا يكون بالصلاة فيها ضرر على الغير، لا يكون هناك ضرر على الغير، أي لا تؤذي أحدا. وهذا نستفيد منه أنه إذا صلى في المسجد التي فيها الفرش وهما طاهرتان، هل سيحصل أذى أو لا؟ الجواب: نعم، سيحصل أذى للفرش، لأن هذه الفرش تتأذى بأي شيء. ولا شك أن النعال سيكون فيها من التراب، إذا خلت من القذارة والنجاسة فإنها تكون يعني فيها التراب، وهذا يؤثر على الفرش، فلهذا لا يصلي فيهما إذا كان سيؤدي إلى الضرر أو إلحاق الضرر بهذه الفرش. طيب، إذن هذه الشروط أو التفصيل، ما حكم الصلاة في النعال؟ نقول حكمها الاستحباب إذا كانتا طاهرتين من الأذى والقدر والنجاسة، ولم يكن في لبسهما إلحاق ضرر بالغير، مثل إلحاق الضرر بالفرش، إلحاق الضرر بالفرش، فلا يصلي فيهما. إذا دخل المسجد فإنه يخلعهما، يضعهما عند الباب أو يضعهما في الأماكن المخصصة للنعال، ويمشي في المسجد إيش؟ حافيا، ويمشي في المسجد حافيا. لماذا؟ لوجود هذه الفرش، لوجود هذه الفرش التي تتأثر بكل شيء. هذا أمر. أمر آخر، أنت الآن تطهر نعليك وتجعلهما طاهرتين من الأذى والقدر والنجاسة، من رأك بما لا يفعل ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه. هل هذا يفعله اليوم؟ هذا إذا لو قلنا صلوا في المساجد بالنعال لن يفعله الأكثر، هذا جزما لن يفعله الأكثر، لن ينظروا في نعالهم، سيدخل هذا معه في نعله الطين، وهذا في نعله القدر، وهذا في نعله الأذى، وهذا في نعله النجاسة، فيلحقون الضرر بالمساجد ويؤذون المصلين. فلأجل هذه المصالح ودفع هذه المفاسد فإنه لا يصلي فيهما في المسجد. كيف يحيي هذه السنة؟ كيف يحيي هذه السنة؟ يحيي هذه السنة بالكلام، يتكلم ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، وأنه قال كذا، وأنه قال كذا. هذا إحياء سنة، هذا إحياء سنة، كما قال بعض أهل العلم يكون بالكلام والبيان، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به وقال خالف اليهود والنصارى، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فهذا نوع من الإحياء. وهكذا يحييها بأن يلبسها في المكان الذي لا يؤذي فيه إيش؟ غيره، أي مكان لا تؤذي فيه الغير وتكون هذه النعال طاهرة من الأذى والقدر والنجاسة، فهنا أحيي السنة، صلي بها. والحمد لله قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إيش؟ محتفيا أو حافيا، صلى حافيا عليه الصلاة والسلام. قال: وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل شيئا فعلوا مثله، لبس خاتم ذهب فلبس الناس أو اتخذوا خاتم ذهب أو خاتما من ذهب، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه، فطرحوا خواتمهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هنا، نعم، لبس النعلين لبسوا نعالهم، خلع النعلين أثناء الصلاة خلعوا نعالهم، وهذا فيه الحرص، حرص الصحابة على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، يعني تأسيا بك واقتداء بك، تأسيا بك واقتداء بك. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، أو قال خبثا، أن فيهما نجاسة. قال: فألقيتهما. هذا فيه أن الإنسان إذا كان في الصلاة وعلم أن في ثوبه نجاسة، أي شيء يكون عليه، غترة، طاقية، كوفية، قميص، شميز، معوز، بنطال، شراب، نعم، إذا كان عليه أثناء الصلاة شيئا نجسا، إيش الواجب عليه؟ وعلم أنه نجس، إيش عليه؟ إيش عليه؟ عليه أن يخلعه، عليه أن يخلعه. طيب، قال: فإذا، نعم، قال: فألقيتهما، ولم يعد الصلاة، لم يستأنف، النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مضى شيء من صلاته وهو لابس لهذين النعلين، مضى جزء من الصلاة وهو لابس لهذين النعلين اللذين فيهما إيش؟ القدر. فلما خلعهما لم يعد الصلاة وإنما استمر وبنى على صلاته. فهذا فيه أن الإنسان إذا كان على ثوبه نجاسة وعلم أثناء الصلاة فخلعه وألقى به فإنه يستمر في إيش؟ يستمر في الصلاة. وهكذا إذا أكمل صلاته ولم يعلم بأن هذا الذي كان عليه نجسا لم يعلم به إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. أو علم أن في ثوبه نجاسة لكن نسي وصلى به، كان يعلم أن هذا في هذا الثوب نجاسة قبل أن يدخل الصلاة لكن نسي، يعني قال سأغسله قبل الصلاة فنسي أن يغسله، أو سأبدله قبل الصلاة فنسي أن يبدله، فصلى به وبعد الصلاة تذكر أن هذا الثوب إيش؟ أن هذا الثوب نجس، فصلاته صحيحة. إيش دليلها؟ هذا الحديث، دليلها هذا الحديث. إذن من كان على ثوبه أو كان على بدنه نجاسة ولم يعلم بها أو كان يعلم فنسيها وصلى وما تذكر إلا بعد الصلاة وما علم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. قال فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيها قذرا أو قال أذن، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. إذن لابد من تطهيرهما، لابد من تطهير النعلين حتى، لابد أن تكونا طاهرتين حتى نعم يجوز الصلاة فيهما. قال وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، أين يضع النعلين؟ أين يضع النعلين؟ هل يضعهما على جهة اليمين أم على جهة اليسار أم يضعهما بين رجليه؟ هنا يقول كان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، متى هذا؟ إذا لم يكن عن يسارك أحد، لأنه قال في الحديث الآخر إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره. إنك إذا وضعتها عن يسارك وكان على يسارك شخص آخر فستكون النعلان إيش؟ عن يمين هذا الشخص الذي بجوارك. فإذن إذا لم يكن هناك أحد على يسارك فضعهما على يسارك، وإذا كان هناك من هو على يسارك قال وليضعهما بين رجليه. إذن لا تضعهما لا عن يمينك ولا عن يسارك إن كان بجوارك أحد، تضعهما أين؟ بين رجليك. واليوم الحمد لله ممكن أن تضعهما عند الباب فيأتي السارق ويأخذهما ويقال جزاك الله خيرا أنك وضعتهما عند الباب. طيب، وممكن أن تضعهما في هذه الصناديق، في هذه الصناديق. قال رحمه الله الصلاة على المنبر. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الصلاة على المنبر إذا كان من أجل التعليم فهذا لا بأس به، يشرع للمعلم أن يصعد على المنبر أو على مكان مرتفع ليعلم الناس الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة يعني على مكان مرتفع لغير التعليم فهذا مكروه، صلاة الإمام على مكان مرتفع لغير التعليم هذا كرهه جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. جاء حديث أن حذيفة صلى على مكان مرتفع فجبذه أبو مسعود البدري فقال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ أي أن يصلي الإمام على مكان مرتفع عن المأمومين. قال: قد ذكرت حين مددت يدك إلي. قد ذكرت أي أن الناس ينهون عن ذلك، يعني الصحابة الجيل الأول السلف، فهذا منهي عنه، مكروه أن يصلي الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين. لكن إذا كان لأجل التعليم فلا بأس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى يعني ماذا؟ على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة، يعني رجع للوراء، فنزل القهقرة أي رجع إلى الوراء، سينزل الأولى الثالثة الثانية الأولى. قال: حتى سجد في أصل المنبر، يعني سجد على الأرض، سجد على الأرض، ثم عاد فصنع أي عاد وصعد الدرجات الثلاث، فقرأ ثم ركع ثم رفع ثم نزل القهقرة وسجد في أصل المنبر حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس قال: يا أيها الناس إني صنعت هذا. ليش؟ إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا فيه بارك الله فيكم أن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله للخطابة، المنبر كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة. ليش؟ حتى يراه الناس، وحتى يكون أبلغ في إسماعه، في إسماع الصوت. وهذه سنة ومستحب من المستحبات ومن السنن في خطبة الجمعة أن يخطب على منبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ليراه الناس، وليكون ذلك أبلغ في إسماعهم إيش؟ الخطبة، في إسماعهم الخطبة. وقوله أنه ذو ثلاث درجات، يعني كان استعمله في الخطبة، وكان ربما استعمله في إيش؟ في تعليم الناس الصلاة، وكان ربما استعمل المنبر في تعليم الناس الصلاة. وقوله أنه ذو ثلاث درجات، ذو ثلاث درجات، يعني هذا هو الأفضل، أن يكون المنبر يعني على ما كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ثلاث درجات. قالوا: كل درجة طولها ذراع، هكذا قال أهل العلم. وإذا يعني كما يحصل الآن أنه يزاد في هذه الدرجات، نعم يزاد في هذه الدرجات، فالأمر كما قال الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز: الأمر واسع، الأمر واسع، ولا بأس في ذلك، لأن الغرض ما هو؟ أن يراك الناس وأن تسمعهم الخطبة. ولو أن الإنسان لم يخطب على منبر يوم الجمعة، إما لعدم قدرته أو أنه متساهل ولم يخطب على المنبر، خطب على الأرض، هل الخطبة صحيحة؟ هل الخطبة صحيحة؟ نعم الخطبة صحيحة. لماذا؟ لأن اتخاذ المنبر إيش؟ سنة، اتخاذ المنبر سنة. وهكذا في هذا الحديث أنه ماذا بارك الله فيكم، لابد يعني أن المسلم يعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا تصلي لا بهواك ولا بذوقك ولا باستحسانك ولا برأيك ولا بعقلك، صلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا يدفعك إلى أن إيش؟ تتعلم. هذا يجب عليك أن تتعلم كيفية الصلاة، يجب أن تتعلم كيفية الصلاة، كيفية الطهارة. نعم، فهذه أمور لا يسعك أو لا يسع المسلم أو المسلمة أن يجهلها. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.